نحن نريد أن نبين الاعتقاد الواجب. النوع الرابع، الآية الرابعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله، قول الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم، وهذا من أخطر أنواع العبودية ومن أخطر أنواع الشرك، خصوصا في آخر الزمان، شرك الهوى. وشرك الهوى يعني المعاصي، تكفره المعاصي، نعوذ بالله. نحن لا نكفر مسلما بذنب ما لم يستحله، ولكن لا تغفلوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعد القرآن قد سمى نوعا من العبادة للهوى شركا. قال الله: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ وقال صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. يعني في نوع من الشرك ممكن يوصل لذلك، نعم، إن المعصية تبقى بالنسبة له يبيع دينه من أجلها، الشهوة واللذة والهوى الذي يهواه يستعد أن يبيع دينه من أجلها. يمكن من أجل المال يبيع دينه، من أجل الكرسي والمنصب يبيع دينه، ممكن من أجل الملك والرئاسة يبيع دينه، من أجل الجنس يبيع دينه. نعم، يحب امرأة فتأمره بالكفر فيكفر، يروح لبلد يكون دينها يخالف الإسلام، يقولوا محدش هيترشح ولا يبقى رئيس دولة إلا لما يكون على ملتنا، يوم يرتد عن الإسلام حتى يكون إيه؟ حتى يكون مؤهلا لذلك. أظن أنه عارفين وفاهمين أن هناك أمثلة كثيرة على ذلك، يبيع دينه بعرض من الدنيا فيكفر بالله عز وجل من أجل شيء هو في الحقيقة مش معتقد لا في ده ولا في ده، ولا هو نصراني ولا هو يهودي ولا حاجة خالص، لكنه عبد الكرسي، عبد المنصب، والعياذ بالله. في ناس كانت في أقصى الاشتراكية لما جات المناصب بتقول حرية وليبرالية وديمقراطية، بقولوا كده يبيعون أهواء على حسب من يدفع، هم الذين كانوا يتكلمون بالأمس بلسان آخر. لا بد من محاربة هذا النوع، لأن هذا هو الذي يفتك بقطاع عريض من شبابنا. أنا بيخبرني الإخوة اللي بيشتغلوا في مراكز علاج الإدمان إن المدمنين عامتهم كثير جدا منهم أثناء قبل العلاج يكفرون، وربما بعد ذلك. ليه؟ سهل عليهم، يقول لك إما بالطعن في الله، سب الله عز وجل، اعتقد أن الله ظلمهم، اعتقد أن الشريعة لا تصلح، عقائد كفر فظيعة والعياذ بالله، مع الإدمان للذنوب والمعاصي، مع المخدرات خصوصا التي هي خطر عظيم على المجتمع، ممكن توصل للكفر. ما بقولش إن, إن, إن, إن مجرد تناول المخدرات يكون كفرا، لكن أقول أن هذا يمكن أن يؤول بالإنسان إذا باع دينه بالكلية، يبيع دينه بعرض من الدنيا، مستعد يكفر علشان ياخد الحاجة اللي بيهواها، يبقى كفر بالعياذ بالله. يقول: لو ادوني فلوس أبيع الإسلام، لو ادوني منصب أبيع الدين، لو أن التي أحبها تريدني أن أرتد أرتد. ده من قبل ما يرتد قد كفر، وهو في الحقيقة عبد لهواه، نعوذ بالله من ذلك. دي أنواع الشيخ بينها رحمه الله، بنقول ده جزء من عقيدتنا، وده في الحقيقة ده أصل التغيير الذي نريد، لأن التغيير الذي نريد مبناه على إقامة الدين وسياسة الدنيا بالدين. التغيير الحقيقي على قدر إقامتكم أنتم يا شباب الإسلام ويا رجالة، بقدر ما تقلدكم فيه وتتبعكم فيه الأمة، بقدر الصدق والإخلاص في ذلك. إقامة الإسلام الذي بني على 5 أركان، أولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ونحن قد ذكرنا أنواعا من الشرك تناقض لا إله إلا الله، لا بد من محاربتها، ولا بد أن نستمر، ولا بد أن نستمر في الدعوة إلى الله عز وجل ببيان هذه الأمور. رضي من رضي وسخط من سخط، لسنا بالذين نضع أيدينا على آيات لا نتكلم فيها ونقرأ ما قبلها وما بعدها في فترات الشدة وفترات الرخاء. الله المستعان، نسأل الله أن يثبتنا.